نعم كيف تتزور المقلب وحده يعني مثل غيرهم مثل غيرهم سلم عليهم وتدعو لهم بالمغفرة بس وعن البيت يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً سيد أولاً الحسين بن علي رضي الله عنه ليس موجود في مصر. طبعاً أنا كنت عارف إنه كان قبرات أو لا بدن لا رأس ولا جلود. طيب. ما في ليس في مصر. إذا المسجد أنا شفته ولكن الفاطميين أرادوا أن يرون ما يعني ما في شرك لما يصلي فيه. لا والله عادي قد يكون فيه ننهى عنه من أجل هذا. من أجل أن العامة يعتقدون هذا الخطأ فيكون صلاتك عن إقرار الله إنما في حقيقة الأمر ما في حقيقة وربما إنما تكون به واحد أنا قد يكون مدفون به الزيادة هو تكلم من بعض علماء التاريخ إنه هو يترى فيها الرأس موجودة أو لا لا ما تفعل الحسن إن علي قطعا ليس موجودا لا في مصر ولا في الشام بل وليس معلوما حتى في العراق تشبه من المدفون واحد اسمه حسين برضه أي يمكن أنا أقولها ما أدري إنما على كل حال يصلي فيه. ويستند بعض الناس اللي يقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. فكوش ما معنى المودة في القرب؟ يعني إلا أن تودوني بسبب قرابتي. كأنه يقول أنا قدر إني مثلا من أعرفه. لكن ألست قريبا لكم. على الأقل ودوني من أجل قرابته هذا على من الآخر أما إلا المودة في القربة وش الفائدة من نروح نحط قرابة الرسول وحن نحب الرسول ما تستقيم الآن يعني قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوا قرابته يستقيم هذا المعنى أي فائدة له إذا وجدنا قرابته ولكنكم نحظا عليه فمعنى الآية الذي لا شك فيه لا أسألكم عليه أجرا والاستثناء منقطع ولكن على الاقل ودوني ايه القرابه لانكم انتم تحمون القرابه نعم اي انسان القريب لكن تحمونه ما سمعت اي يعني يشجع الناس على زياده هذه المحكمه مشاهد من نفس الرسول يقول عبد الله بن المبارك يقول وهل افسد الدين الا الملوك وأحصاه سوء ورهبانه يعني فساد الدين على يد هؤلاء الثلاثة أكبرهم يقولوا إن ملك لأن الملك يقال فيطاع وإن عابد يخدع الناس في عبادته وإما حضر عالم عالم سوء والعياذ بالله حتى زائر هذا القبر لو قال يا ربي بفضل هذا ولي أو بفضل هذا الشيخ أو بفضل هذه السلطة عندك ما يجي ما يجي حتى النبي عليه الصلاة والسلام حتى النبي اللي نعلم أنه أعلم الناس بيان عند الله ما يجي يقول أسألك بفضل نبيك عندك أو جاهي عندك أنت الأسألة يأتي السلام عند الرسول